بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الأخير في كتاب الزكاة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو المتعلق بباب الخمس، أي ما هي الأموال التي يجب فيها الخمس. والخمس كما هو معلوم واحد من خمسة. قال: يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، أي يجب في الغنيمة الخمس ويجب في الركاز الخمس. قال: ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. طيب، الغنيمة باتفاق العلماء هي مال الكفار إذا ظهر به المسلمون على وجه القهر والغلبة. الغنيمة هي مال الكفار الذي يظهر به المسلمون على وجه القهر والغلبة، فيجب فيها الخمس. وأما الفيء فإنه ما أخذ من الكفار بدون قتال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فالغنيمة مال يؤخذ ممن؟ من الكفار. السبب في ذلك على وجه القهر والغلبة، القتال والغزو وإجلائهم من ديارهم. والفيء هو ما يؤخذ من مال الكفار بلا قتال، كأن يحاصر المسلمون بلدا من بلاد الكفار فيهربون منها ويتركون البلاد بما فيها، هذا المال فيء، هذا المال فيء. إذن الغنيمة مال أخذه المسلمون من الكفار على وجه القهر والغلبة، على وجه القهر والغلبة. وأما الفيء فهو ما أخذ من الكفار بدون قتال، هذا الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. واتفق العلماء على أن المراد بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره، أنه مال الكفار إذا ظفر به المسلمون في الحرب. وأما حرب بغاة المسلمين فقد وردت الأدلة على عدم جواز غنيمة أموالهم. إذن إذا حصل قتال بين المسلمين لا يغنم مال المسلم، إذا اقتتلت دولتان مسلمتان لا يجوز لأي من الدولتين أن تغنم مال الأخرى، إذا اقتتلت قبيلتان لا يجوز لأي القبيلتين وإن انتصرت أن تغنم مال الأخرى، إذا قاتل ولي الأمر الخارجين عليه أو البغاة لا يجوز له أن يغنم أموالهم ولا أن يعاملهم معاملة الكفار، فلا يجهد على الجريح ولا يطرد الشارد والهارب ولا يغنم المال، ولا يغنم المال. لماذا؟ لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون. إلا إذا كان البغاة والخوارج ومن جرى مجراهم قد فروا إلى بلد ليتحصنوا فيها ويعيدوا الكرة، فحينئذ يجوز له أن يطاردهم وأن يقاتلهم. وعلى كل حال لا يجوز له أن يغنم أموالهم. إذن أموال المسلمين لا تغنم، أموال المسلمين لا تغنم، لا بوجه مباح في القتال كقتال البغاة، ولا بوجه محرم كقطع الطرق، كقطع الطرق وقتال القبائل فيما بينها البين، وهكذا أيضا قتال الأحزاب فيما بينها البين، أو قتال الأحزاب على سلطة وما أشبه ذلك. كل هذه الأسباب لا تحل أخذ المال ولا يغنم المال، ولا تسبى النساء ولا يقتل الجرحى، كل هذا إنما يكون في قتال المسلمين للكفار فقط. فإذا أخذت الغنيمة، ومن نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلنا، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر جزاك الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها أحلت لي الغنائم. وقد كان من قبله من الأنبياء إذا غنموا غنيمة جمعوا المال ووضعوه في مكان فتأتي نار من السماء فتحرقه، فإذا جاءت السماء جاءت النار من السماء وأحرقته وأخذته فتلك غنيمة متقبلة وجهاد متقبل. فإذا لم تأتي النار فمعنى هذا أنه قد حصل غلول، وأن من الجيش من قد أخذ مالا وخطأه دون أن يضعه في الغنيمة. وهذه الأمة المرحومة رحمها الله عز وجل وأكرمها وأحل لها الغنائم، غنائم الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تحت ظل رمحي. والأموال المغنومة تقسم إلى خمسة أخماس، تقسم إلى خمسة أخماس. الخمس الأول الذي يقسم إلى خمسة أخماس أيضا، يعني الغنيمة تؤخذ وتجمع. ومتى يقسم من الغنيمة للجيش؟ إذا كان الجيش يقاتل على حساب ليس له رواتب. أما الآن الجيوش النظامية السلاح سلاح الدولة، والرواتب من الدولة، والتغذية من الدولة، والمواصلات والركوب وغير ذلك من الدولة، فما يعطون من الغنائم إلا إذا رأى قائد الجيش أو إمام المسلمين أن يعطيهم ويمثلهم تشجيعا لهم وتهيجا لهم على قتال الأعداء، فهذا أمر آخر. أما غنيمة لا، لأن الجيوش في الزمن الأول كان كل واحد يجهز نفسه بسلاحه بطعامه بشرابه بمتاعه بعتاده بمركوبه، ويأتي ويقاتل في سبيل الله، يأتي ويقاتل في سبيل الله. أما الآن فإن الأمر مختلف عما كان عليه من قبل. فحينئذ الغنيمة خمس، خمس أقسام. أربع أخماس تقسم الغنيمة إلى خمس أقسام، أربعة أخماس منها توزع على الجيش، على المجاهدين في سبيل الله، بحسب ما سيأتي معنا في آخر الكتاب كيف يمكن التوزيع بين الراجل والفارس. والخمس الوحيد من الخمسة يقسم خمسة أقسام. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأربع الأخماس، هذا الخمس الذي يوزع خمسة أقسام. الخمس هذا يوزع خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، وخمس لذوي القربى، وخمس لابن السبيل، وخمس للمساكين، وخمس لليتامى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل ها؟ أن جمعت الذي لله والرسول جعلتهم اثنين، هو واحد. الذي لله ورسوله واحد، لأن الذي لله ورسوله أين يوزع؟ في المصالح العامة. الخمس الذي لله ورسوله يوزع في مصالح المسلمين العامة، بل البغوي يقول يرد في أولئك الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. قال: وإنما أضيف إلى الله عز وجل تشريفا، أضيف إلى الله عز وجل تشريفا. فعلى كل حال الغنيمة خمس، خمسة أقسام. خمس أربعة أخماس لمن؟ للجيش الغازي الغانم. وخمس يقسم خمسة أقسام: قسم لله وللرسول، وقسم لذوي القربى أهل البيت بني هاشم بن المطلب، وكما قال ابن حزم: يستوي غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وكبيرهم وصغيرهم وبرهم وفاجرهم، إلا الكافر منهم ما يعطى. يعني بنو هاشم الذين يعطون من هذا الخمس قال: نعطي الغني والفقير ونعطي الكبير والصغير والذكر والأنثى والصالح والطالح، إلا الكافر ما نعطيه. والخمس الذي لله وللرسول، خمس الخمس هذا يوزع المصالح العامة، طرقات، مستشفيات، مصالح عامة المسلمين. واليتيم يعطى، واليتيم من هو؟ من مات أبوه قبل بلوغه، لأنه لا يتم بعد احتلام. إذا بلغ الشخص ذكرا أو أنثى لا يكون يتيما. وبناء على ذلك لو أن إنسان قال لك أريد أن أكفل يتيما أو يتامى دلني، هل تعلم؟ يقول نعم فلان، يعني أعرف أسرة فيها 3 أولاد أبوهم مات حارب سيارة أو غيره وهم صغار، كم أسنانهم؟ قال 1 6 1 4 1 3، لا بأس. فينفق عليهم إلى أن يبلغوا، من بلغ منهم خرج، من بلغ منهم لا يعطى من الذكور والإناث، لأنه لا يتم بعد احتلال. اليوم البنت تزوج وهي في 20، قالوا مسكينة يتيمة، أجمعها أب، كيف يتيمة وقد الآن يعني امرأة بلغت؟ وكذلك أيضا شخص، أعرف واحد من الأخوات كل ما تقول لك أنا يتيم، متزوج بابنتين عندهم أولاد، يقول لك أنا يتيم، راعوني راعوني أنا يتيم. فلا يتم بعد احتلام، ما يبقى يستعطف الآخرين، راعوني أنا يتيم، لا يتم بعد احتلام. طيب والذي فقد أمه فقط هل يكون يتيما؟ لا يكون يتيما. ما اسمه؟ نعم، اسمه فلان فلان، له اسم، من يعرف؟ طيب والذي فقد أباه وأمه إيش ذنبه؟ يتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ هذا يتيم، من فقد الأب والأم قبل البلوغ يسمى لطيم، مصيبة كبيرة، لطيم. والذي فقد أمه من يعرف؟ عدي، عين جيم ياء، عين جيم ياء، عجل. الذي فقد أمه قبل البلوغ هذا يسمى عجل، الذي فقد أباه قبل البلوغ يتيم، الذي فقد أبويه لطيم، لطيم. فالخمس هذا يوزع، يعطى اليتامى، يعطى ابن السبيل، قد سبق معنا ما معنى ابن السبيل، يعطى المسكين، ويدخل في المسكين من؟ الفقير، يدخل في المسكين الفقير. طيب هذا ما يتعلق بالغنيمة. والركاز ما هو؟ الركاز هو دفين أهل الجاهلية، دفين أهل الجاهلية من مال وسلاح ومعدن وما أشبه ذلك، الذي يسمى الآن بالآثار. مثلا شخص حفر وجد آثار حمارية أو من أيام تبع في يزن ومنجر مجراه، هذا دفين أهل الجاهلية. هذا إذا وجد سيوف، تماثيل، ذهب، فضة، عادل، هذا ركاز، هذا ركاز. ما التصرف فيه؟ الدولة تقول لك هذا كله الحبس، هذا لا يجوز. إذا وجدت هذا ولو وجدت مثل هذا المسجد، رزق ساقه الله إليك، يقول لك لا، متعب متعب. الدولة لها الخمس، الدولة لها منه الخمس، والباقي 4 أخماس لمن وجد. ها؟ ولو طلع صنم وإيش يعني؟ يعتبر كنز، إذا طلع صنم يكسر رأس الصنم ويبيع الرأس وحده وأجثة وحدها من أي معدن. أعني تمثال الصور يعني محرمة، والتماثيل أشد تحريما. فوجد سيوف، وجد بقر يعني على شكل بقر، على شكل غزلان، على شكل أواني وغيرها، المهم أنه مضروب عليها ضرب أهل الجاهلية. يعرف هذا بإيش؟ صورهم، أسماء ملوكهم، أشياء من الخط المسماري والخطوط القديمة التي فيما قبل الإسلام. هذا هو الركاز، هذا هو الركاز، هذا فيه الخمس، يخرج الخمس والباقي له، ولا متحف ولا محزنه، الباقي له، الباقي له. فإذا وجد ركازا لكن عليه الضرب الإسلامي، وجد قدور مكتوب عليها الدولة العباسية أبقاها الله وأطال في عمره، الدولة الأموية، وجد على بعض تلك الأشياء عبد الملك بن مروان، وجد التاريخ، أو وجد بعض آيات قرآنية، أو بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو السلام، أو أي شيء مما يدل على الإسلام، آيات قرآنية، حديث نبوية، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، من أسماء الله الحسنى، من أسماء ملوك المسلمين، تاريخ فيها مكتوبة بالخط المعروف وعليها ما يدل. فحينئذ هذه لقطة، هذه لقطة تأخذ أحكام اللقطة، ما يتملك ولا خمس ولا غيره، يعرف يعرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا هي له. طيب من يأتي صاحبها من أيام عبد الملك مروان؟ من أين يأتي؟ نقول الآن ربما بعض الناس يكون عندهم شيء يتوارثونه كابر عن كابر، وأسرة مسلسلة بالبخلاء، وكل واحد جاء وضعها في المكان الفلاني ويعرفون صفتها، لو عرف جاء وقالوا نعم موجودة في المكان الفلاني بصفة كذا وكذا، في صندوق، في جرة، في يعني أشياء معينة، وصفوها وصفوها، لا بأس. إذا وصفوها أخذوها. والغالب أن مثل هذا لا يجد الإنسان له صاحب، لكن لا بد من تعريف سنة، لا بد أن يعرفها سنة. وجدت كنزا، طاقم على طول يوم ثاني إلى باب البيت، ما عاد أحد يعني لا يقول لك هذه الطاقم، يقول له اطلع هذا الكنز. هذا لا يجوز، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لا يجوز للدولة أن تفعل هذا. وجدت كنزا وأنت محسن في تعريفه، عرفه سنة، إن لم تجد صاحبه لك يقول لك خلاص أصحاب المحلات الذهب أي واحد يبيع عندكم أي شيء قديم بلغوا، وإلا تعاقب أنت يا صاحب المحل. طيب وين يبيع؟ لمن يبيع؟ ما في إلا يفتح المحل جديد صياغة يصير من نفسه يحول ذهبه، ولا ما يصير، أو يذهب إلى مكان آخر. المهم أن الكنز إذا كان من دفين الجاهلية، كيف نعرف من دفين الجاهلية؟ بما سبق. فحينئذ هذا الخمس للدولة والباقي لمن أخذه، والباقي لمن أخذ. وإذا كان من دفين المسلمين علم فيه سورة الإخلاص، آية الكرسي، الفاتحة، عليه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بسم الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك، فيه بعض أسماء ملوك المسلمين في أي دولة من الدول الماضية، فحينئذ يعلم أن هذا لقطة، يأخذ أحكام اللقطة، يعرف سنة، وبعد السنة إذا لم يأتي صاحبه يتملكه من وجده. هناك قسم ثالث كما يذكر الفقهاء، كما في المغني وكما في المجموع وغيره، قالوا هذا الركاب ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي علم عليه ضرب أهل الجاهلية، صور الملوك أو غير ذلك، أو صنم، أيام المسلمين ما فيها صنم، صنم معروف يعني من الأصنام وتمثال وغير ذلك، علم أنه من دين أهل الجاهلية. الثاني ما كان فيه الضرب الإسلامي أو ما يدل على أنه له صلة بتاريخ المسلمين فيما بعد البعثة، فإننا حينئذ نعرف. الثالث ما عرفنا، لا هذا ولا هذا، ما في علامات، وجدنا شيء ما في أي علامات، أشياء ما في علامات، ذهب سبائك وغيرها ما وجدنا عليها ما يدل لا على أنها من دفين الجاهلية ولا من دفين الإسلام. ما العمل؟ من أهل العلم يقول تأخذ أحكام اللقطة، تأخذ أحكام اللقطة. والآن يمكن عن طريق الآثار وغيرها يمكن أن يعرف كم تاريخها وكم زمنها. الآن مع تطور العلم يمكن أن تفحص بعض تلك القطع ويعرف إلى أي عصر تعود. على كل حال هذا الكنز وإن كان كثيرا كبيرا عظيما ولو ملء هذا المسجد، من وجده هو له، إلا أن تجده في يعني ملك غيرك من الناس هذا أمر آخر. طيب هل يشترط، هل يشترط في هذا الركاز أن يبلغ النصاب أو لا يشترط؟ جمهور العلماء على أنه لا يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي، وفي الركاز الخمس كما في الصحيحين، وفي الركاز الخمس، ما ذكر لا نصاب ولا غير نصاب، قليل كثير فيه الخمس، وجد سيفا صغيرا فيه الخمس، وجد صندوق كبير فيه الخمس، وجد غرفة كاملة فيها الخمس، ما قل أو كثر. وذهب بعض أهل العلم وهو أحد قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول الإمام مالك وجمع من أهل العلم على أنه يشترط فيه بلوغ النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب ما في خمس، إذا لم يبلغ النصاب لا خمس فيه. وذلك قالوا لأن هذا خارج من الأرض فأشبه المعدن وأشبه الخارج من الزروع والثمار. المسألة فيها نص واضح، وفي الركاز الخمس دون أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنصاب ولا غير. طيب مسألة أخرى، هل يشترط في الركاز أن يحول عليه الحول حتى يخرج الخمس أو لا؟ ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن العلماء مجمعون على أنه لا يشترط حولان الحول، مش مثل بقية الأموال الزكوية لا بد أن يحول الحول يبلغ النصاب، لا بد هذا إذا بمجرد أن تجده سلم الخمس، سلم الخمس. مثل الزرع أول عند الحصاد تخرج الزكاة إذا بلغ النصاب، فلا يشترط فيه حولان الحول إجماعا. واختلف العلماء هل يشترط بلوغ النصاب أو لا يشترط بلوغ النصاب. طيب الآن مسألة مهمة ولها علاقة بهذا، بعض الناس يأتيه الجن في المنام وقالوا المكان الفلاني فيه كنز، لكن لا يمكن أن تغفر به إلا إذا قطعت أصبعك الصغرى، وهذا في عالم الجن والشياطين كناية عن التقرب بأصغر أولاد، كناية عندهم أنك تضحي بأصغر أولاد للجن تعطيهم من أجل يعطوك ذلك الكنز. أبى، قالوا لا بد من ذبح ثور في ذلك المكان للجن، ما عنده حق الثور ولا هو ضامن من أجل يقترب ويخسر الثور بعده وخسر دينه مع الثور. قالوا خلاص عجل، ما فيش عجل، قالوا كبش، أضعف الإيمان، أضعف طبعا أضعف البلاء والشر، أضعف البلاء والشر والشركيات. وليس هذا من أقله، هناك ما هو أعظم وأقل. المهم أنهم يقولون له لا بد أن تذبح ولو دجاج، لا بد أن تذبح في هذا المكان، وإلا ستحفر وبالنهاية كما يقال أصبحت الأسية سود، يجد فحم ما يجد شيء. فما العمل؟ لو جاءوا إليه وأروه رؤى منامية أكثر من رؤيه يرى في المكان الفلاني في الخرابة الفلانية تحت الجدر هذا، شوف العيارة دي كيف ظاهرة، فما تحت كنز تحفر، إذا حفرت وأردت الكنز بدون ذبح أي الجن تتلبس أو يقع فيك أي شيء، تحفر بدون حصلت، تحفر وتذبح حصلت على الكنز. لو فرضنا أن هذا حفر وذبح ووجد الكنز، ما الحكم؟ العمل هذا شرك والمال هذا حرام، لا يجوز له أن يتصرف فيه ولا أن يتملكه، لأنه أخذه بإيش؟ وجه حرام. أيهما أعظم، هذا الذي توصل به عن طريق الشرك ولا الذي أخذه عن طريق السرقة ولا الرشوة ولا الاحتيال؟ هذا أعظم، هذا أعظم وأخبث وأشر، لأنه لم يتحصل عليه إلا بعد أن باع أخرى إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. قال خلاص أنا الآن أتوب إلى الله، تشوف المسجد تشوف في أي مكان أنا تائب ومستغفر ونادم وأفعل ما شئت، أما الكنز خلاص أنا يعني متعب سنون طويلة وأنا أعاني الأمرين من الفقر وقلة ذات اليد، رزق ساقه الله وأنا أتوب إلى الله من الشرك والمعاصي وغيرها، وسأكون من أصلح عباد الله. قلنا من علامة صدق توبتك أن تتخلص من هذا المال. قال إذن فإحنا بطلنا، ظلم نفسه، ظلم نفسه إذا أبى إلا ما هو عليه من البلاء والشر، ظلم نفسه وذلك المال حرام. طيب لو أنه قال جاء الجن وأخبره بهذا، قال لكن أنا ما صدقته، أنا ذهبت إلى ذلك المكان وقرأت آية الكرسي والمعوذات وجئت بأذكار الصباح والمساء في ذلك اليوم وتحصنت بالأذكار وجئت بما أرش هنا وهنا وأقرأ قرآن وأنا أحفر وأتعوذ وجدت الكنز، ما الحكم؟ ليش الله أعلم لو حصل يعني لو حصل لك قصيصة من هذا كيف أدفع قل شبهة ولا بعدها يعني فيقع في مهم يعني مثل هذا الآن. طالما أنه غاية ما فيه أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا جاءه بنبأ، الله أعلم صادق ولا كاذب، بر ولا فاجر. ربما بعض الجن يعرف كنز يرى هذا في حال أن يرفع لها رق له، دله على هذا الموضع. فطالما أنه لم يتوصل إليه بأي مخالفة للشرع لا من قريب ولا من بعيد، هنيئا مريئا. وأين يمكن أن يوجد مثل هذا؟ أين يمكن أن يوجد مثل هذا؟ الجن لو عرفوا لأخذوا له، تركوا لهم مثل هذا. فعلى كل حال، لو فرض أنه يمكن أن يتوصل إلى كنز بدون أي مخالفة للشرع لا بأس، حفر في مكان وجد فشيئا مثل هذا لا بأس أن يأخذ. أما أن يقول له يعني اذبح لغير الله أو يعني ضحب واحد من أولادك للجن أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عياذا بالله. العمل الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، والمال الذي توصل إليه عن طريق الشرك وحصل إليه عن طريق الشرك مال محرم، لا يجوز له أن يأخذ القليل منه ولا الكثير، لا يجوز أن يأخذ القليل منه ولا الكثير. لا، هي الآن يعني مالكها غير معروف، ما يزكيه عليه هو بالنسبة له الآن، يعني وجد لقطة مثل هذا، ذهب كثير أو مال كثير، ف يعني ما قد تملكه، من المالك حتى يزكي عنه؟ نعم، خلاص إذا ملكها يستقبل بها حولا، من أول ما تملكها يستقبل حولا ويزكي، يستقبل بهذا حولا ويزكي عليه. طيب، هذا ما يتعلق بالخمس، وسيأتي الكلام على المصرف. الإمام الشوكاني يقول يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز أي الخمس، ولا يجب فيما عدا ذلك. الفقرة هذه والكلمة هذه مهمة جدا، لما قال لا يجب فيما سوى ذلك، هو الآن بعد ما تكلم على الزكاة وتكلم على الغنيمة وتكلم على الركاز قال خلاص مال المسلم الباقي لا يجب عليك شيء، يعني بالواضح، هل على المسلم فرائض؟ هل على المسلم جمارك؟ هل على المسلم أي شيء آخر غير ما وجبه الله؟ لا، ليس لأحد من ولاة الأمور في أي عصر ومصر وزمان ومكان أن يأخذوا من المسلمين شيئا غير ما أذن الله به، لأن الله عز وجل حرم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: يا رسول الله، ولو شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك ولو سواك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. إذن تاجر كبير، مزارع، صاحب مصنع، صاحب ذهب وفضة، صاحب بقر وغنم وإبل، صاحب سيارة، صاحب بيت، صاحب عمارة، صاحب، لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا الزكاة أو ركاز يأخذون الخمس، غنيمة يصرفها ولي الأمر بحسبه، أما غير ذلك فلا يجوز. طيب، يريد أن يبني بيتا في المدينة، قالوا ضريبة، ما تبني إلا الدفع، ما يجوز. اشترى سيارة من دولة وجاء بها الحدود، قالوا جمرك، لا يجوز. عندك تجارة أو مال أو صناعة، قالوا ضرائب، ما يجوز. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، ومن أخذ أموال الناس بغير وجه شرعي. كل سنة معك سيارة، جدد كرت، من أجل تدفع وغيرها من الأشياء، هذا لا يجوز، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الغامدية التي زنت وقام عليها الحد: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. صاحب ضرائب جمال، دليل على عظم مثل هذا العمل، دليل على عظم مثل هذا العمل. وهذا مال لا يجوز أخذه. أموال المسلمين الأصل فيها الحرمة، ولا يباح شيء إلا بإذن من الشرع. أنت غني، أنت فقير، أنت عندك بيت، عندك عمارات، عندك أراضي، عندك تجارات، عندك ما عندك، ما يجوز أن يؤخذ أن يأخذ أحد من مالك شيء إلا بطيب نفس، صدقة تصدق، نذر نذر، أو أنه يؤخذ منك نفقات واجبة عليك، نفقات لازمة عليك، واجبة على أهل، على أولاد، على أشياء لازمة، ديون. أما غير ذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بإذن من الشرع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا، يقول في السيل الجرار، قال: واعلم أن هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد، وأنه لا يحل شيء منها إلا بطيب من أنفسهم، وأن خلاف ذلك من أجل أموال الناس بالباطل. وقد ثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده صيد البر والبحر، فما صادوه منها فهو حلال لهم، داخل في أملاكهم كسائر ما أحل الله لهم. ومن زعم أن عليهم في هذا الصيد الخمس أو أقل أو أكثر لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يصلح لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة أموال الناس، وينقل الأمر المعلوم بالضرورة الشرعية، ولم يكن هاهنا دليل قط، بل إيجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وهو توهم فاسد. ثم قال هذا الكلام في الجلد الثاني صفحة 91 من السير الجرار. ثم قال صفحة 93: ولا وجه لإيجاب الخمس فيما استخرج من البحر من الجواهر، خرج لؤلؤ، خرج أحجار كريمة، ياقوت وغيرها، المهم أي شيء مما يستخرج من البحر فليس فيه شيء من ذلك. قال: ولا وجه لإيجاب الخمس فيما استخرج من البحر من الجواهر ونحوها، ولا فيما استخرج من الأرض من المعادن ونحوها. يعني استخرج من البحر عنبر، وجد على الساحل عنبر، قطعة هكذا تباع بالملايين، قطعة بحجم هذا الكتاب تباع بالمبالغ الطائفة، وجد قطعة هكذا بالملايين تباع، هل فيها الخمس؟ لا، ما فيها الخمس، الخمس في الركاز الذي هو دفين أهل الجاهلية، أما هذا قذفه البحر. طيب وجد غاصة واستخرج لؤلؤ بالملايين، ما في خمس. طيب حفر، أراد أن يحفر بيارة إلا طلع له بترول، طبعا هذا بعيد كل البعد، لكن لنفرض، فحينئذ ما العمل له؟ يبيعه إذا هو شركة استثمر. طيب أراد أن يحفر بيارة إلا وجد منجم ذهب، منجم ذهب مكان البيارة، مكان البيارة وجد ذهب منجم. هذا الآن أيضا لأنه المنجم الذهب معناه تراب يحلل بعد ذلك ويحصل على ما يحصل، هذا ليس من دفين جاهلية، ليس ركاز. طيب لو أنه وجد في أرضه مثلا عندهم جبل وادي، إلا انكثرت الأمطار انحسر الجبل، إلا وأصبح جبل من الرخام يقطع يباع لأصحاب المناشير بمبالغ طائلة، هل فيه خمس؟ ولا خمس ولا ربع ولا شيء. طيب وجد في الجبل هذا حديد، منجم حديد، فما فيها أيضا الخمس، إنما يكون في ماذا؟ في دفين الجاهلية. غير هذا من المعادن، خرجت أشياء ثمينة من البحر، خرجت أشياء ثمينة من البر، معادن وغيرها ليس فيها الخمس، إنما هي لك، لكن عند أن تبيع وتشتري بعد ذلك حكم الزكاة شيء آخر بحسب. طيب يقول الإمام الشوكاني: ولا وجه لإيجاب الخمس فيما استخرج من البحر من الجواهر ونحوها، ولا فيما استخرج من الأرض من المعادن ونحوها، بل في الكنز الذي هو كنز الجاهلية فقط، بل في الكنز الذي هو كنز الجاهلية فقط، أما غيرها فلا. هذه أمور مهمة لابد أن يعرفها الشخص لو وقع فيها أو غيره، يعني حصل له شيء من ذلك، قال: بينما أنا أحفر وجدت جرة فيها ذهب، وجدت شيئا فيه كذا وكذا، يعرف حكمه. كيف؟ كلام العلماء الذين فسروا هذا فسروا الركاز ما فسروا إلا به، يعني معنى كلام أهل العلم، لأنهم قالوا هذا الركاز ثلاث أقسام: قسم فيه الضرب وعلامات أهل الجاهلية هذا هو الركاز، قسم فيه الضرب الإسلامي وعلامات مسلمية هذا لقطة، إنه مال مسلم كيف يتملكه؟ ما يكون ركاز، مال مسلم غاية ما فيه أنه ضاع أو أجداده يعني توارثوا، كل واحد من الأسرة يقول جدنا قالوا كان معنا واحد، الأسرة كلها فقراء سلسلة وهم يتوارثون الحكاية، واحد من أجدادنا كان عنده كنز قالوا خبأوا فيه، كان أولاده على عقوق خبأوا منهم وكل واحد يوصي ثم ظهر. كيف ما صار مسلم؟ ما قبل الإسلام، خلاص ما قبل الإسلام يعتبر ركاز، كل ما كان قبل الإسلام. ها؟ نعم كلام العلماء والفقهاء، نعم شراح الأحاديث وكلام الفقهاء في هذه المواضع على هذا، ومن وجد غير هذا يجزون خير يفيدنا به، من عثر على شيء غير هذا فليفيدنا به، لأن الإشكال الآن والتوضيح هذا لأن من الناس من يعتبر أي شيء مدفون يعتبره ركاز، حتى لو كان حبوب ذهب من الحبوب الموجودة واحد قبل 50 سنة فقط خبأها ركاز، هذا له خمس، وجد أشياء ذهب سلوس وحلي من الضرب الموجود الذي معروف، والبعض يقول نعم هذا أمه معها مثل وهذا جدته وهذا من أقاربه يعتبر هذا ركاز، لا الركاز دفين الجاهلية فقط. طيب قال ولا يجد فيما عدا ذلك، ومصرفه في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية. أما الغنيمة فواضح، وأما الركاز فكيف يصرف، كيف يصرف هذا الركاز؟ ابن حزم رحمه الله تعالى يقول في الغنيمة والركاز قال في المحلى كما في المسألة رقم 49 و900 قال ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة. ابن حزم يقول يقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على 5 أسهم، فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح للمسلمين، لأن الذي لله ورسوله يوضع في مصالح المسلمين العام. قال وسهم، وهو السهم الثاني، قال وسهم ثاني لبني هاشم والمطلب، غنيهم وفقيرهم وذكرهم وانثاهم وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم هم فيه سواء، ولا حظ فيه لكافر منهم. السهم الثالث قال اليتامى من المسلمين، والرابع للمساكين من المسلمين، والخامس لابن السبيل من المسلمين. وجمهور أهل العلم على أن مصرف الركاز مصرف الفيء، هذا 5 الأقسام: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه 5 جمهور العلماء على هذا، وكلام ابن حزم السابق على هذا، على أن مصرف الركاز هو مصرف الفيء، هذه 5 الأقسام. وكذلك أيضا الخمس الذي يكون من الغنيمة، يعني مصرف الركاز مصرف الخمس الذي قال الله تعالى فإن لله الخمس وللرسول إلى آخره. طيب جمهور العلماء على هذا، ومذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد أن مصرف الركاز مصرف الزكاة للأصناف 8، لكن هذا قول مرجوح. واختار أبو عبيد القاسم بن سلام، ورجح هذا العلامة الألباني رحمه الله، أن الخمس هذا خمس الركاز يتصرف فيه ولي الأمر حيث أراد وحيث رأى المصلحة، يضعه في طرق وضعه، مستشفيات وضعه، وزع على الفقراء والمساكين وزعه، يعطيه لمن شاء. والراجح قول الجمهور أنه يصرف لمصرف الفيء، يصرف مصرف الفيء. طيب نعم أنا ولا دلالة لهم فيه، يعني الله عز وجل جعل لي يعني ذوي القربى جزء من الخمس الذي هو في الغنيمة، وجزء من الخمس في الركاز. ما علاقة هذا بأخذ خمس أن تاجر يقسم مالك إلى خمسة أقسام تسلم الخمس فوق الزكاة وفوق الضرائب وفوق الكل؟ فبأي وجه شرعي؟ ولك الخمس، الخمس هذا الذي جعله الله عز وجل من الغنائم، جعل هذا الخمس خمسة أخماس لله وللرسول، قسم المصالح العامة، قسم لبني هاشم، قسم للمساكين، قسم لليتامى، قسم لابن السبيل، من بيت المال، من هذا المال العام، أو من الخمس الذي يكون من الركاب لهم فيه حظ ونصيب. أما خمس أموال الناس هذا ما فيه أي دليل، لا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا احتاجت تقترب من الناس، تقترب من الناس قرض، أو تندب الناس بالصدقة والتطوع، تندب الناس إلى ذلك. ولو أن الدولة مثل ما وقع أيام قطز وبيبرس ومن جرى مجراهم لما واجهوا التتار احتاجوا، قالوا يبدأ أولا الأمراء والوزراء يبدأوا، أخرجوا شيئا كثيرا من أموالهم، لما رأهم الناس على ذلك أخرجوا. يأتي مثلا وزراء عندهم بيوت، سيارات، عقارات، وممتلكات، أخرجوها، الناس تطيب نفوسهم أكثر وأكثر. أما أن تخرج وغيرك لا، أو تجبر أنت على إخراج شيء من المال، لا، لا يجبر على إخراج شيء من المال. تقترب الدولة منهم أو تندبهم إلى الصدقة وفعل الخير، فعل الخير، فيفعلون مثل ذلك لا بأس. أما أن تجبرهم على شيء يؤخذ من أموالهم بغير رضاهم، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة وهم بحاجة أحوج ما يكون إلى المال، ما ألزم الصحابة شيء من ذلك، ولا يوم بدر ولا يوم أحد ولا عام الفتح ولا فعل الخلفاء الراشدون، ما ألزموا الناس وأجبروهم وأخذوا شيئا من المال بدون رضاهم ولا طيب نفوسهم، وإنما مال المسلم لا يؤخذ منه إلا بطيب من نفسه، ومن أراد أن يأخذ منه المال بدون طيب نفس فلا يسلم له هذا المال. لكن فرق بين ظلم ولي الأمر لأحد الناس لا يقاتل، وبين أن يأتي واحد قاطع طريق لا شخص، لك أن تقاتل على مال، لك أن تقاتله على مال، خلاف ولي الأمر ما يأتي افتأت وفعل عن الجيش ولا عن قام القاتل ترتب على فتنة أعظم، فلذلك فرق بين هذا وهذا. طيب انتهى الدرس إلى هنا وبقي شيء من الوقت، هل هناك يعني أحد عنده استفسار؟ انظروا لهم عمل آخر، الموظفون في هذا الباب وفي باب الجمارك انظروا لهم عمل آخر، لأن مثل هذا مثل الذي يشتغل في البنك، قلنا طيب البنك هذا من الدولة، طيب وين كان بنك والراعي له الدولة؟ ما يجوز. حارس المرقص حرام، ما يجوز، لا يجوز، ما يجوز، لا يلزم، لا على موظفين. الآن أي موظف يقسم الراتب، بل حتى الاتصالات، أن تتصل الكرت الذي تشتريه جزء مما تدفع ضريبة، يعني الشركة تأخذ من المواطنين تدفع ضريبة على حساب المتصلين، الضريبة هي ينزل الكرت يعني فيه كذا وكذا جزء 100 ريال أو أكثر أو أقل، هذه ضرائب، هاي ضرائب. تذهب تسدد فاتورة كهرباء في ضرائب، فاتورة ماء فيها ضرائب وغيرها. ها؟ حتى لو كان، حتى لو وجد استخرج من جدار ولا مكان يعني أحجار كريمة وما علم أنها مجموعة خبأ من شخص، إنما أخذها من مواضعها، ما عليه شيء. تمام، الذي يقيم هذا الركاز، يعني قد لا يجد مثلا برونز، يجد برونز ما وجد ذهب ولا فضة، لكن له قيمة باعتبار القدم، باعتبار التشكيل، فحينئذ هذا ركاز، هذا ركاز. والجماعة. كيف؟ كل مال يؤخذ من المسلم بغير إذن من الشرع أو حرام، ولو جئنا نمثل بأمثلة وأفراد كم يدخل تحت هذا من أفراد في بلادنا وغير بلادنا؟ ما علينا، احنا نتكلم عن حكم شرعي، كونهم يعني ينتسبوا للإسلام ويرفعون شعار التوحيد وغير ذلك وما يفعلوا، الإسلام حجة على كل أحد في أي بلد وفي أي مكان. كل مال يؤخذ من أي شخص بدون إذن من الشرع في اليمن في السعودية في غير في أي بلاد فلا يجوز، لا يجوز لا على سبيل التأمين ولا غير تأمين. ليس الخمس، خمس الخمس. قد يكون، قد يكون من هذا الجانب، ولذلك يعني كما مر بنا في دروس ماضية، قد مر بنا من قبل أنه يجب على ولي الأمر أن يكفيه بيت المال، فإن لم يحصل وهم في فقر وعدم قدرة على عمل، قد مر بنا أنه يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة بقدر ما تندفع حاجته. من كان من آل البيت وهو فقير والدولة ما تعطيه ويحتاج، يأخذ من الزكاة بقدر الحاجة، من المال العام. هناك ركاز، كم من ركاز، كم الآن يجد الناس من الكنوز وتأخذ كاملة ما يعطى حتى هذا الشخص إن استطاع يخفي شيء وبعدها أين يبيع؟ من هم؟ ولا ندورهم، هم يتكلمهم، احنا ما نصير ندورنا كشاف نعينهم بالغداء، هم يعني كل واحد يتكلم انا موجود. ايوه نعم، بنو هاشم بن المطلب هؤلاء البيت. نعم، من الخمس الخمس. مش وظيفتي هذه، انا وظيفتي ادرس واتكلم، انت عليك تدور. طيب جاء الوقت خلاص، بما ان الوقت قد جاء، من عنده سؤال يكتبه كالعاده، الاجابه بعد العشاء، الاجابه بعد العشاء ان شاء الله.